خد الصنم مشطفه ظبطه بالميه وحطت له كولونيا وعطر وحاجه كده وبدا يسجد من دون الله. ثاني يوم الشباب برضو راحوا واخدين الصنم وهو نايم وراحوا رامينه في بئر النجاسات. طلع حمرو بن الجمح خلاص بقى عارف السكه اليوميه بقى يقضي الويك اند هناك يعني. المهم فايه فعرف السكه راح ايه واخد بعضه وراح على فين على هناك. خد الصنم برضو والله لو اعلم من الذي فعل بكذلك لاخذنا وراح نحميه ومظبطه ومشطفه وحطيت له عطر وحاجه كده وكان ده كله. ربنا الهمه بحاجه يعملها كانت هي دي سبب اسلامه. عمل ايه؟ حط سيف في رقبه الصنم وقال له ان كنت الها حقا فادفع عن نفسك. يعني اله تيوان انت وليه ما تدفع عن نفسك يعني. فالمهم جم الشباب خدوا في اليوم الثالث ده خدوا الصنم بالسيف اللي في رقبته وراحوا حاطينه في بئر النجاسات وشالوا السيف واعزكم الله سبحانه وتعالى حطوا مكان السيف كلب ميت. عمرو بن الجمح صبح ما لقاش الصنم جرى على هناك فلقى الصنم منكسا راسه في البئر والسيف متشال ومحطوط مكانه كلب ميت. فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ناءته المطالب برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. فدخل في محراب التوحيد وجلال التوحيد ونطق كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من يوم ما اسلم عمرو بن الجموح ده هديه حبايبي هديه بديها هديه لكل انسان عاش على المعاصي عمر طويل. عمرو بن الجموح اسلم بعد سن 60. بعد سن 60 يا شباب اللي لسه عايش في المعاصي بتقول طب خلاص اعمل زي عمرو بن الجموح اخلي نفسي لا عايش براحتي لحد سن 60 اقول لك وانا موافق بس بشرط تضمن ان ملك الموت ما جالكش النهارده تضمن ما جالكش بكره. يا شباب باكثر اللي بيموتوا دلوقتي في عصرنا ده هم الشباب ولذلك ما تلاقيش حد كبير كتير يعني ناس كبار السن قليلين جدا. ليه؟ لان اغلب اللي بيموتوا بيموتوا قبل ما ايه؟ قبل ما يكبروا. اغلب اللي بيموتوا في عصرنا ده شباب. وموت الفجأه هو من علامات الساعه الصغرى كما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حيث قال بين يدي الساعه موت الفجأه. شاب بيسلم عليك صحته حديد بيلعب حديد وبيلعب كاراتيه وما شاء الله الله اكبر معدته تهضم الغلط مره واحده بيسلم عليك ويعمل كده منك. شفنا مناظر بالمنظر ده كتير يا شباب. نلحق نتوب نلحق نصح حالنا مع ربنا قبل ما يجاهلنا ملك الموت ويجينا ملك الموت ويستر علينا وهو لا يستاذن على احد ونصرخ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقالوا كلا. نلحق نفسنا. عمرو بن الجموح من يوم اسلم اسلم اسلم بجد اسلام حقيقي. ولذلك انت لما تلتزم تلتزم تخلع طوب الجاهليه على الباب وتخش بطوب الاسلام وتعيش حياتك كلها لله. ده اللي عمل عمرو بن الجموح اسلم وده طعم وحلاوه الايمان. ايه ده هو الايمان ليه طعم طبعا وليه حلاوه طبعا. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم رسولا. الله شيء جميل قوي انك تذوق طعمه وحلاوه الايمان. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. ذوق طعم ولذة قيام الليل اخويا وحبيبي. ذوق طعم ولذة الصيام ولذة ذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. مسلم يكون عنده اكتئاب ده مستحيل. مستحيل يكون عنده اكتئاب ومعاك كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يجيلك اكتئاب منين؟ معاك القران. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. شفاء لما في الصدور شفاء لامراض القلوب شفاء لكل الامراض النفسيه. معاك ذكر ربنا سبحانه وتعالى وكان عندك اكتئاب ده ربنا بيقول الذين امنوا وتطمئن مش تسعد. ما انت ممكن تسعد دلوقتي وتبقى متضايق بعد شويه لكن تطمئن يبقى السعاده ركزت في قلبك خلاص مفيش حاجه تضايقك ابدا. اللي جه زي اللي راح. جت فلوس زي ما جتش فلوس. عيان زي صحيح. في كل الاحوال انا عبد لله. يقول عمر بن الخطاب والله ما ابالي ايهما ركبت مطيه الفقر او مطيه الغنى ان كان فقرا فصبر واجر وان كان غنى فشكر واجر. خدت بالك؟ عروه بن الزبير تتقطع رجليه ولما تتقطع رجليه يقول اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت. أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. الرضا، إن أنت تكون راضي عن ربنا، إن أنت تكون عبد لله. إداك فلوس أنت عبد، منعك الفلوس أو منع الفلوس عنك أنت عبد، إداك الصحة أنت عبد، إداك المرض أنت عبد، جوزك وإداك زوجة وأولاد أنت عبد، حرمك من الزوجة والأولاد أنت عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عمرو بن جموح عاش على الطاعة، عاش على العبادة، ده طعم الإيمان. تمنى إن ربنا يرزقه الشهادة. حاول يخش في غزوة بدر فأولاده منعوه، قالوا له إحنا بنخش وإحنا 6 من أولادك، ده منهم ولد كان هو المشارك في قتل أبي جهل اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاه معوذ بن عفراء، الاثنين قتلوا أبو جهل، وعبد الله بن مسعود هو الذي احتز رأس أبي جهل وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمها للنبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. تخيل سيجي في غزوة أحد بقى عمرو بن الجموح قلبه بيحترق، عايز يخش، عايز يجاهد، مع ان عمرو بن الجموح معروف جهاد، لان ربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد عن الاعرج وعن الاعمى وعن المريض، كل دول معذورين ما لهمش جهاد اصلا، ورغم ذلك عايز يجاهد. فذهب الى النبي وهو يبكي وقال يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، وانا اتمنى واشتهي الشهاده يا رسول الله. فتبسم النبي وقال اما انت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد، انت معلش جهاد اصلا. ثم نظر الى اولاده وقال واما انتم فما عليكم ان تتركوه، لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهادة في سبيله. فدخل عمرو بن الجموح في غزوة احد فقاتل فقتل، فكان من اهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رواية تانية ان عمرو بن الجموح سأل النبي عليه السلام سؤال جميل قوي، قال يا رسول الله انا رجل اعرج، الا ان قاتلت فقتلت اطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ معقولة ممكن انا كرجل اعرج اخش جنة الرحمن؟ فقال اجل. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي وهو مقتول وهو قد استشهد ونال الشهادة في يوم احد، وتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن في جنة الرحمن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. عمرو بن الجموح مات شهيدا في يوم أحد، والنبي يقول والله لكأني أنظر إليك الآن وأنت في جنة الرحمن تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا. هو إيش نفس كل ده؟ اولا تقدير ربنا وتوفيق ربنا لعمرو بن الجموح، ثاني حاجه كان عنده همه عاليه، همه الشيوخ، فليس السيب هو سيب الراس وانما السيب هو السيب في الهمم. ممكن تلاقي واحد عنده 80 سنه وعنده همه اعظم من شاب عنده 20 سنه، وممكن تلاقي شاب عنده 20 سنه وعنده همته ضعيفه جدا ولا تساوي حتى واحد عنده 80 سنه. فليس السيب هو سيب الراس وانما السيب الحقيقي هو سيب الهمم، ان واحد تكون همته ثابت ما عندوش طموح ولا عنده امل. ده النبي بيرفع همتك حتى عند دخول الجنه، قال كما عند البخاري فاذا سالتم الله الجنه نعمل ايه يا رسول الله، مش زي ما الناس بتقول طب يا رب اخش الجنه بس ورا الباب، طب حتى في اي حته بس اتحط على جنب كده، لا بيسال اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. ليه يا رسول الله؟ قال لي 4 حاجات، اول 3 منهم الناس واخر حاجه هي مهمه. قال ايه؟ قال فانه اعلى الجنه وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. تخيل لما تسكن في بيت أو تسكن في قصر سقف بيتك عرش الرحمن، أنت متخيل الموقف ده؟ عرش الرحمن جل وعلا اللي النبي قال عنه ما السماوات 7 والأرضين 7 بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة في صحراء، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دليل النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. همة همة وعلو همة ده علو همة ده رزق يا شباب رزق والله ربنا بيرزقه لمن يشاء. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفسافها. ويقول كما عند أبي معين بسند صحيح صلى الله عليه وسلم يقول: لكل قرن من أمتي سابقون. لكل قرن في من أمة النبي عليه الصلاة والسلام سابقون، مش قاعدين مكانهم، مش محل السر، مش طموحاتهم كلها دنيوية وبس، وظيفة ومنصب وجاه وفلوس وزوجة وأولاد وفيلا وبحر ودنيا وسلهات. لا، في ناس لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق منصورة، هي دي الطائفة المنصورة. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. همة همة عالية، الإنسان يكون عنده همة. ولذلك الإمام القائم بيقول إيه؟ لابد للسالك، خد بالك بقى، من همة تسيره ومش كفاية وترقيه، كأنك طالع سلم. هو مش النبي لما تكلم عن حافظ القرآن قال كما عند الترمذي بسند صحيح: قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اطلع سلالم الجنة، اطلع درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. الله، لأن ممكن تبقى عندك همة وما عندكش علم، تقول خلاص أنا ما دام مثلا همة أنا هصلي الظهر إن شاء الله 48 ركعة، يلا زيادة الخير سليم، مش هيقبل. طب اصلي العصر 20 ركعة برضه ما يقبلش، ليه؟ لأن عندنا نص: صلوا كما رأيتموه أصلي، لازم أصلي زي ما النبي صلى. طب أنا هحج بس شهر جمادة، ما ينفعش. ليه؟ ما النبي قال: خذوا عني مناسككم. النبي حج امتى؟ في شهر ذي الحج. يبقى في شهر ذي الحج ما ينفعش احج في ذكر، ما ينفعش احج في سفر. خدت بالك؟ يبقى اذا لازم اعمل زي ما النبي عمل: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. لابد من السالك من ايه؟ من همه تسيره تمسيه وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. ولذلك عايز تعرف مدى كمال العبد، كمال العبد في حاجتين: كمال العبد في ان هو يكون عنده خلق عالي جدا، انما عثمان قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ولما تكلم الامام القائم عن كمال العبد قال: كمال العبد على امرين: معرفه الحق من الباطل، وايثار الحق على الباطل. اللي انت تعرف الحلال من الحرام، اللي انت تعرف الصح من الغلط، ومش كفايه، وان انت تؤثر الحق على الباطل. ما في ناس عارفه ان الربا حرام، يقول لك: لا انا عارف الحمد لله وبفضل الله وحافظ القران مرتين الحمد لله رب العالمين. ويقول لك: انا حافظ 46 جزء من القران، ما اعرفش جاب الباقي منين يعني. واخد بالك؟ فسبحان الله. يعني معرفه الحق من الباطل وايثار الحق، ما يكفيش ان انت تعرف الحق، ما يكفيش ان انت تقول الحمد لله انا خريج كليه كذا وكليه سريعه يعني الحمد لله وعارف كل حاجه. طب بتعمل ايه؟ ولا حاجه. يبقى ما ينفعش، لازم العلم ده يترجم الى عمل، والا فالنبي حذرنا وقال كما في الصحيحين: يؤتى بالرجل اللي هو العالم يوم القيامه فيلقى في النار فتنبلق اكتافه اللي هي امعائه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه اعزكم الله، فيستمع اليه اهل النار اللي هم عارفينه فيقولون: ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ايوه صح، كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وكنت انهاكم عن المنكر واتي. يبقى كمان العبد مداره على اصلين: معرفه الحق من الباطل، وايثار الحق على الباطل. ولا يمكن ورب الكعبه يا جماعه تعب همه الانسان. طب ليه بتكلم عن علو الهمه؟ عشان عمرو بن جماح ده مثال لعلو الهمه. والا لو عايزين نسمع بقى مواضيع عن علو الهمه نرجع بقى لسلسله السابقون اللي قدمناها في هذه القناه المباركه في السنه اللي فاتت في رمضان، كان 30 حلقه كلها كان عن علو الهمه. مش هتعلو الهمه الا اذا تعلق القلب دوت، لان القلب ده اساس كل حاجه، اساس كل حاجه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي فات رواه مسلم واللي جاي رواه البخاري ومسلم، يقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. سبحان الله. شوف بقى لما عايز الهمه تعلو لابد القلب ده يتعلق بالاخره وينسى الدنيا دي بقى. زي ايه؟ عارف عامله زي اخويا؟ عامله زي بالون كبير قوي عارف البالون الكبير زي عامل زي المنطاد كده، البالون الكبير كده بس متعلق بصندوق خشب، الصندوق ده مليان حجاره وزلط. البالونه عايزه تطلع تعرف ايه اللي في الحجاره ديت؟ الصندوق ده عباره عن القلب، القلب بس القلب مليان ايه؟ حجاره وزلط. ليه؟ دنيا، مليان دنيا. طب البالون عايز يطير، خف من الحجاره هتلاقي البالون طار، خف من الدنيا هتلاقي القلب طار، ما بقاش متعلق بالارض وانما بقى متعلق بالجنه وبرضوان رب الجنه. خدت بالك من المثل ده؟ عامل زي سفينه الفضاء اللي عايزه تنطلق بس لازم قوه دفع جامده اللي ربنا قال عنها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. عايز اصلي مش قادر، انا كل ما احاول اصلي مش عارف اصلي. انطلق. ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء، بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. هو مين اللي محتاج مني يا جماعه؟ يعني تخيل العبد اللي محتاج للرب ولا الرب اللي محتاج؟ طبعا العبد اللي محتاج، ورغم ذلك ربنا بيقول اتيته هروله. وهو هو سبحانه وتعالى جل جلاله يقول كما عند مسلم، يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما عند مسلم يقول ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله فينادي علينا، هل من داعي يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل الى ان يطلع الصبح. الله، شفت رحمه ربنا قد ايه؟ شفت رحمته قد ايه؟ قوم واصحى وصلي واطلب. قبل ما تطلب من فلان بيه وفلان باشا، اطلب من مالك السماوات والارض، من فاطر السماوات والارض اللي خزائنه لا تنفذ، اللي قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص النخل اذا ادخلت الجنه. يا الله، عشان كده بقول لك قوم بقى وانطلق. سفينه الفضاء عايزه تنطلق وتبعد عن جاذبيه الارض، عن حطام الدنيا، عن الدنيا والفلوس والمال والزوجه والوقت. عايزين نخش الجنه، عايزين مسك الختام يا عم، عايزين ربنا يرزقنا مسك الختام. انطلق بايه؟ يلا قوم صلي ساعتها. انا عايز اتحجب بس في حاجات منعانا. طب لما اتجوز اتحجبي وهتتجوزي ان شاء الله. اصل اللي هيتجوزك وانت مش محجبه مش هيخليك تتحجبي. طب اصل عايز ابر ام وابويا بس يعني، بس في شويه مواضيع خلاص روح برهم وان شاء الله الموضوع هتخلص. انا والله عايز اصل رحم اللي انا مقاطعهم بقالي 7 سنين، بس في شويه حاجات روح بس وصلهم. وصله الرحم من اسباب الرزق ومن اسباب طول العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينسى له في اثري وان يبسط له في رزقي فليصل رحمه. سفينه الفضاء اول ما تنطلق وتبعد عن جاذبيه الارض خلاص تسبح في سماء الطاعه. كابدت قيام الليل 20 سنه، هي دي الطلعه الاولانيه، وتنذفت بها 20 اخرى. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ بتتعب في الأول في الطاعة شوية، بعد كده تبقى خلاص ما تقدرش تستغنى أبدا عن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك الإمام قال لي من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. عايزك أخويا وحبيبي تعمل زي اللي داخل سباق 100 متر ما عندوش وقت يضيعه، لازم يخش اجري على طول وانطلق. حدد هدفك من دلوقتي وخش على طول. من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. همتك في نفس اسال واحد في الحر ده همتك ايه؟ همتي يصحى ويسعى، والثاني همتي مروحه، والثالث مكيف، والرابع شاليه، والخامس يقول لا ما يهمنيش ده كله، انا همتي اكون في ظل عرش الرحمن وكل حاجه في ثمنها. ازازه الحاجه الساعه بريال، والمروحه ب 200 ريال، والمكيف ب 3000 ريال، والشاليه بمليون ريال، وفي ظل عرش الرحمن بدمع من خشيه الله. عشان كده بقول لك حدد هدفك واوعى تحتقر نفسك. النبي لما ذكر ال 70,000 اللي هيخشوا الجنه بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن حديث البخاري ومسلم قال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم. ما احتقرش نفسه، قال انا مين انا اللي اكون ساخش الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ قال له قال انت منهم. قام رجل اخر قال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال صدقك يا عكاشة. ربيعه بن مالك اللي كان بيحضر الوضوء للنبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه مسلم، والنبي عليه الصلاه قال سلني شيئا يا ربيعه، قال اسالك مرافقتك في الجنه. ما قالوش اسالك الجنه، قال ما كان من اهل الصفه وشاب غلبان وفقير جدا وعنده 17 سنه كان ممكن يقول انا مين عشان اكون في صحبه النبي؟ لا، ما احتقرش نفسه. قال له قال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، قال او غير ذلك يا ربيعه؟ قال هو ذاك يا رسول الله، قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله. الله، واوعى تضيع الفرصه اخويا وحبيبي عمرو بن الجموح، وفي حتى فرصه ومش مكتوب عليه جهاد ودخل